إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعي الكرام، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ. واحة الأرواح لاحت، فاحمد الرحمن واشكر، ذاك شهر الصوم وافى عهده، فالله أكبر. عبقريا من علي جاء يمحو ما تكدر في نفوس أتعبتها غصص من كل عنصر. واحة الأرواح لاحت، فاحمد الرحمن واشكر. الشكر لله والحمد لله رب العالمين، كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، ليرزقنا بفضله التقوى والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على خير المرسلين، خير من صلى وصام وزكى وقام بالليل والناس نيام. اللهم صل وسلم صلاة دائمة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين، على من قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بكل خير. تحيتنا هذه من جنبات آمنة مؤمنة، طيبة مطيبة، عاطرة معطرة، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. نبعث لكم بتحياتنا هذه، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر الثالث من رمضان من عام 1442 من الهجرة، 15 من إبريل من عام 2021. كل لحظة وأنتم رمضانيون منتصرون، على الحق ثابتون. هذا رمضان العظيم المبارك بالأمس القريب. أيها الإخوة الكرام، كم تراسلنا فيما بيننا وناجينا ربنا أن يبلغنا رمضان، وها نحن الآن في ميدان البركات والفيوضات والنفحات والبركات والخيرات. نحن في رمضان ننقل لكم الآن فجر الثالث من هذا الشهر الكريم، شهر الصبر، شهر النصر، شهر اليسر والغفران. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا فيه ليلة القدر. نعم، هو شهر الصبر واليسر، فدعاء الصائم مستجاب. ليس من عندنا هذا، بل قال ذلك النبي الحبيب المحبوب المصطفى المحمود صلى الله عليه وسلم: هو شهر البركات، تضاعف فيه الحسنات، وتسلسل فيه الشياطين بقدرة رب العالمين رحمة منه للإنسان. شهر اليسر لنا رمضان، يتضاعف فيه الإحسان. رمضان، رمضان البر القرآن. شهر اليسر لنا رمضان، فيه البركات الإيمان، فيه الرحمات الإيمان، وبما قد شاء الرحمن. هو شهر اليسر أيها الإخوة الكرام، فرصة عظمى لننال عفو الله ومغفرته ورحمته. فأول رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، كما أخبر بذلك النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودعوة الصائم لا ترد، أخبرنا بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالله أكبر ولله الحمد. قال أيضا: من قرأ القرآن ثم دعا

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن

الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، عشنا هذه الدقائق النورانية استماعا واستمتاعا بآيات بينات من سورة غافر من الآية 41 إلى 65، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف في مستهل فجر 3 من رمضان. لقاؤنا هذا الرمضاني ننقله لكم أيها الإخوة الكرام من بين جنبات مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أصلح يا ربنا قلوبنا، وأزل عيوبنا، وتولنا بالحسنى، وزيننا بالتقوى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا يا ربنا، وبلغنا ليلة القدر في هذا الشهر فهي خير من 1000 شهر. أيها الإخوة الكرام، هذا رمضان الخير، هذا رمضان النصر، هذا رمضان الصبر، رمضان ذكرك عطر الأكوان، وعبير صوتك أسعد الوجدان. يا رب فاجعل صومنا وقيامنا يمحو الذنوب ويغفر العصيان. رمضان هذا الشهر الكريم أيها الإخوة الكرام، ولعلنا جميعا نتفق على ذلك، دائما مسرعة خطاه، نقول له بقلوبنا بالدعاء لربنا رويدا مهلا: حبيبنا يا رمضان، لنعيش دقائقك وساعاتك وأيامك وأسابيعك دعاء وطاعة لرب العالمين. رمضان مهلا حتى ندعو الله تبارك وتعالى في كل ثانية من ثوانيك. أيها الإخوة الكرام، لا نبالغ إذا ما قلنا: لما لا يمسك كل منا ورقة وقلما لنضع جدول إدارة أيام هذا الشهر الكريم، لنبذل قصارى جهدنا في إدارة حياتنا بإخلاص وإتقان، وإدارة قلوبنا مع الرحمن في شهر رمضان. رمضان هذا الخير. أكاد أستمع أيها الإخوة الكرام لدقات قلب مبتهلنا اليوم الشيخ بلال مختار مندوه، دقات قلبه وكأنها تلهج دعاء وابتهالا وطربا وفرحا وحمدا لله العظيم على نعمة رمضان، شهر اليسر الذي ورد بشأنه قول ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في 4 إلا 3 دقائق يرتفع نداء الحق لميلاد 3 من شهر رمضان، لنعيش بقلوبنا مع دعاء لله عز وجل وابتهال خالص من القلب مع مبتهلنا الشيخ بلال مختار مندوه. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. رمضان ذكرك عطر الأكوان وعبير صوتك يسعد الوجدان. رمضان ذكرك عطر الأكوان وعبير صوتك يسعد الوجدان. وتهيأت أرواحنا في بهجة لنرى الهلال يجدد الإيمان. فله السماء تهيأت وتهللت وتحولت من فرحها بستانا. فله السماء وتحولت من فرحها بستانا وتفتحت أبوابها تشدو له وبها الملائك تقرأ القرآن. فبليله ونهاره نهر الهدى فبليله ونهاره نهر الهدى يسقي القلوب بخيره ألوانا ومع الصلاة وفي القيام بهاء ومع الصلاة وفي القيام بهاء يحيي القلوب لربها أزمانا وإذا العباد بدمعها وخضوعها لله عادت ترتجي الغفران وإذا العباد بدمعها وخضوعها لله عادت ترتجي الغفران وإذا الأيادي في العطاء تسابقت ترجو القبول ترجو القبول وتغدق الإحسان وإذا العباد بدمعها وخضوعها لله عادت ترتجي الغفران وإذا الأيادي في العطاء تسابقت ترجو القبول ترجو القبول وتغدق الإحسان يا فاجعل صومنا وقيامنا يا رب يا رب فاجعل صومنا وقيامنا يمحو الذنوب ويغفر العصيان وأمر بحبك في الوجود طريقنا وأنر بحبك في الوجود طريقنا وبحب طه ثقل الميزان. رمضان رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. الصلاة والسلام عليك والحمد لله رب بالعالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين دائما الله أكبر نقولها كل وقت وكل حين ثقة في أمن ونصر رب العالمين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد أيها الإخوة الكرام فقد أذن المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه لصلاة فجر الثالث من رمضان من هذه الرحاب الطيبة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة وقام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتي الفجر فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وبعد قليل يقام لصلاة فجر هذا اليوم الرمضاني من أيام الله عز وجل أيها الإخوة الكرام هذا شهر الخير شهر رمضان المبارك وفي ذلك الشهر فرص عظمى لننال عفو الله ورحمته ومغفرته اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يستجاب الدعاء للصائمين وفي مثل هذه الأوقات ما بين الأذان والإقامة يستحب الدعاء نسأل الله تبارك وتعالى لبلادنا الخير نتوجه إليك يا ربنا أن تحفظ مصرنا وبلادنا شرقا وغربا شمالا وجنوبا برا وبحرا قيادة وشعبا جيشا وشرطة وحاضرا ومستقبلا بقدرتك يا أرحم الراحمين شهر البر والخير والتقوى هو شهر رمضان شهر صنائع المعروف شهر إغاثة الملهوف شهر المروءة والشهامة والحرص على الأعمال العظيمة التي ترضي الحق عز وجل الذي يحب أهل الأخلاق الكريمة والقلوب الطاهرة الطيبة الرحيمة سبحانه جعل الأساس في أن خير الناس أنفعهم للناس والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس أنفعهم للناس وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم تعلمنا وتأكد لدينا أن الصائم تصلي عنده الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا فهو شهر الكرم والبر والجود يقام أيها الإخوة الكرام الآن لصلاة فجر الثالث من رمضان ويؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم الشيخ فاروق أحمد ضيف يقام الآن للصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة صلاة فجر الثالث من رمضان، أمنا فيها القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ورفع الأذان اليوم بعد ابتهال ديني طيب مبارك المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه. هذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام محمد فتحي سيد رجب، مراقبة استوديو 2 لكم تحياته وسام محمد، وهذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني، وتلك أيضا تحياتي ودعواتي دائما بالمزيد من الخير والرخاء والأمن والأمان، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. هذه تحياتي هشام محفوظ، ويعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الخميس الموافق للثالث من رمضان من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس عشر من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،